بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فعندنا في كتاب الإتقان للسيوطي رحمه الله تعالى النوع الخامس والأربعون في عامه وخاصه، النوع الخامس والأربعون في عامه وخاصه، والذي يسمى أيضا بالعموم والخصوص. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى تعريف العام فقال: العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، من غير حصر، لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. ثم ذكر الصيغ أو ما يسمى بصيغ العموم، مثل كل، ومثل الذي والتي، وأولئك والذين، واللائي، وأي وما ومن، شرطا كانت أو استفهاما أو موصولة. وذكر أمثلة لكل واحد منها في كل هذه الصيغ. طبعا فائدة معرفة هذه الصيغ هي أنها تدل على العموم فيها، فإذا عرفنا مثلا أن اسم الجنس المضاف أحد صيغ العموم، فعند قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أنه يشمل أي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن الإضافة تدل على التعميم. أو المعرف بأل في مثل قول: قد أفلح المؤمنون، أن أل دلت على العموم في آل الإيمان، يعني قد أفلح كل من آمن. مما ذكره بعد ذلك في الفصل الذي بعده قال: العام على ثلاثة أقسام لتقسيم العام. فذكر الأول: الباقي على عمومه، الباقي على عمومه. وذكر قول البلقيني رحمه الله تعالى بأن مثاله عزيز، قال: إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص. وذكر أمثلة ذلك في مثل قوله: أيها الناس اتقوا ربكم، قال: قد يخص منه غير مكلف. فإذن التقوى من غير مكلف غير ممكنة، فكانوا يقول إن هذا العموم في أيها الناس يخرج منه غير المكلف. بعد ذلك ذكر أن الزركشي خالفه في هذا وقال إنه كثير، يعني إن العموم كثير، فأورد منه: والله بكل شيء عليم. وأورد كذلك: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وكذلك: ولا يظلم ربك أحدا، وكذلك: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إلى آخر من الآيات التي ذكرها الزركشي. وأراد أن يخرج السيوطي رحمه الله تعالى قول البلقيني بقوله: قال: قلت في هذه الآيات كلها في غير الأحكام الفرعية. فالظاهر أن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية. ثم ذكر أنه استخرج آية بعد الفكر، يعني تكون عامة غير مخصوصة، ويقول: حرمت عليكم أمهاتكم، فهي عامة غير مخصوصة، يعني لا خصوصة فيها. على العموم نحن نجزم بأن العام الذي لا خصوصة فيه كما ذكر الزركشي أمثلته كثيرة. أما كون العام الذي لا خصوصة فيه في الأحكام عزيز، فهذا يحتاج إلى استقراء الأحكام، يحتاج إلى استقراء الأحكام، وكذلك إلى صحة أن يكون مخصوصا، أنه أحيانا لا يكفي في قضية تخيل التخصيص، وإنما أن يكون التخصيص واقعا بالفعل. النوع الثاني من أنواع العموم: العام المراد به الخصوص. والنوع الثالث: العام المخصوص. العام المراد به الخصوص، والنوع الثالث: العام المخصوص. إذن عندنا عام باقي على عمومه، عام أريد به الخصوص، وعام مخصوص. عام مخصوص. طبعا وذكر الفرق بينهما، اللي بين العام الذي يراد به الخصوص والعام المخصوص، أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها. والثاني أريد به عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ له، لا من جهة الحكم، يعني اللفظ يشمل العموم لكن الحكم يدل على ماذا؟ على الخصوص. طبعا بالمثال يتبين، وذكر طبعا خلافات كثيرة في هذا لكن هذا بالذات يوضح المعنى. يتبين بالمثال، قال ومن أمثلة المراد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. عندنا الآن لفظ الناس في الموطنين، على حسب ما ورد في السيرة أن الذي قال للمسلمين بعد غزوة أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم من هو؟ نعيم بن مسعود، كما هو معروف من قصة أحد. فلما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع فلول جيشه من الصحابة رضي الله عنهم أراد أن يلحق بقريش، تهيبت قريش من هذا فأرسلوا نعيم لكي يخذل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بأن يقول إن الكفار مكة من قريش قد جمعوا لكم مرة أخرى لكي يخافوا. الآن الناس الأولى إذا قلنا أنها نعيم مسعود هذا يكون إيش؟ لفظ عام لكنه أريد به الخصوص، يعني عام في اللفظ خاص في الحكم لأنه في نعيم مسعود فقط فرد واحد. كذلك الناس الثانية، الناس الثانية أيضا ممكن نقول أنه عام أريد به أيضا الخصوص، ليس كل الناس إنما المراد به من كان مع أبي سفيان في تلك الحال، حتى ليس كل قريش وإنما من كان مع أبي سفيان في تلك الحال. إذا هذا أيضا العموم ليس مرادا به كل ما يشمله لفظ الناس وإنما يراد به الناس الذين كانوا مع أبي سفيان في ذلك الوقت. طيب هذا إذا مثال للعام الذي أريد به الخصوص، وله أمثلة كثيرة. أما العام المخصوص فأمثلته كثيرة جدا، وذكر منها يعني ما يخصص، يعني ما يكون مخصص ومتصل أو منفصل، وذكر من المتصل مثلا الاستثناء مثل قول سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. لفظ الشعراء عام، كان نقول كل شاعر فإنه يتبع من؟ كل غاوون، لكنه بالاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا صار تخصيصا لماذا؟ للعموم في الشعراء وللعموم في المتبعين، يعني والشعراء يتبع مغاون هذا عموم في الشعراء وفي المتبعين فخصصه بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا الواضح الفرق بين النوع الأول اللي هو العام الذي يريد بالخصوص والنوع الثاني الذي هو العام المخصوص. العام المخصوص متضح الفرق الآن؟ طيب نرجع الآن نقول بحث العام الذي أريد به الخصوص من البحوث أيضا التي يعني هي من البحوث اللطيفة التي تحتاج إلى استقراء من خلال كلام المفسرين، خصوصا تفاسير السلف، خصوصا تفاسير السلف. لماذا؟ لأنهم إذا حكموا بأن هذا عام أريد به الخصوص فهذا يدل على أن عندهم أثر نقلي يجعل هذا اللفظ خاص في الحكم، يجعل هذا اللفظ خاص في الحكم. وسيأتينا إشارة إلى قضية هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، لكن المقصد أن يكون اللفظ هكذا. فهذا مثل قول سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فبعضهم قال أفيضوا من حيث أفاض الناس إبراهيم عليه السلام، يعني الناس هو من؟ إبراهيم عليه السلام. فهذا يكون عام أريد بماذا؟ أريد به الخصوص. أما على قراءة سعيد بن جبير ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الياء، فهذه وهي قراءة شاذة، فإن المراد به آدم عليه السلام بدليل قوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فكان يقول أفيضوا من حيث أفاض آدم عليه السلام، وكان فيه إشارة أن الحج كان من شرائع آدم عليه السلام. فإذا المقصد من ذلك إذا أخذنا بمن قال من السلف أن المراد بالناس إبراهيم عليه السلام كأنه يقول إن هذا من العام الذي يريد به الخصوص. وكذلك بقوله فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب، فالسلف فسروا أن المراد بالملائكة من؟ جبريل، أيضا يكون عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. فإذا هذا مبحث يمكن تكون له أمثلة كثيرة في تفسير السلف. أما القسم الثاني وهو العام المخصوص فهذا هو أغلب كلام العلماء عليه، يعني أغلب كلام العلماء، وإذا قيل العموم والخصوص أو العام والخاص أغلب كلامهم ينطبق على هذا النوع، وأكثر الكلام ورد على هذا النوع، على هذا النوع. أما النوع الأول والنوع الثاني فالبحث فيه أقل، البحث فيه أقل. والنوع الثالث هذا اللي هو العام المخصوص هو الذي يرتبط بالأحكام كثيرا، هو الذي يرتبط بالأحكام كثيرا. وهذا لو تأملنا الأمثلة التي أوردها السيوطي رحمه الله تعالى فإن سنجد أن أغلب هذه الأمثلة هي من قبيل الأحكام، وإن كان أورد أيضا أمثلة من قبيل الأخبار مثل قوله سبحانه وتعالى في مثل قوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال إلا من تاب، إلا من تاب، هذا إخبار في قوله من يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني من يفعل من هذه الأفعال فإنه يلقى أثاما إلا من تاب. أما بقية الأمثلة وأغلبها فإنها مرتبطة بالأحكام. مثال ذلك مما ذكره أيضا في قضية الأمثلة المنفصلة، احنا ذكرنا مثال المتصل فيه الشعراء يتبع المغاوون، وهذا خبر إلا الذين آمنوا. من أمثلة الأحكام التي أوردها في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن هذا في قوله المطلقات عام يشمل كل مطلقة، هذا هو الأصل، لكن المطلقة الحامل تخرج بدلالة قوله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فإذا هذا العام مخصوص أو غير مخصوص يكون مخصوص بقوله وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، بمعنى أن كل مطلقة إلا أولات الأحمال، كل مطلقة إلا الصغيرة التي لا يعني لم تحب لأن لها حكم آخر. فإذا المقصد من هذا أنه هذا النوع يكثر عند الفقهاء والأصوليين الحديث عنه لأنه مرتبط بالأحكام. عندنا من أيضا مما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى قضية ما خص بالسنة وما خص بالإجماع، فكل هذه أمثلة التي أوردها فيها أغلبها مرتبط بالأحكام، في مثل قوله تجد كل واحد منهما 100 جلدة، قال خص منه العبد بالقياس على الأمة المنصوص عليها في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات، وهذا أورده فيما خص بالإجماع، وذكر آية المواريث خص منها الرقيق، وذكر مثال عن مكي لواء تخصيص آية الجلد كما ذكره مكي. نعم المتصل يكون من بنفس السياق، المتصل في نفس السياق والمنفصل في آيات أخرى. هنا ذكر من الفروع فيما يتعلق بقضية العموم والخصوص أمثلة أو قضايا فيما إذا سيق العام للمدح أو للذم، خلاف بين العلماء هل هو باق على عمومه أو لا، وكذلك ذكر أنه اختلف في الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يشمل الأمة أو لا، وكذلك ذكر الخلاف في الخطاب في أيه الناس هل يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا، كذلك ذكر في الأصح في الأصول أن الخطاب في أيه الناس يشمل الكافر والعبد لعموم اللفظ، وكذلك ذكر في الخامس أنه اختلف في من هل تتناول الأنثى أو لا، وذكر طبعا المذهب الصحيح عنده، كذلك ذكر الخطاب بأهل الكتاب هل يشمل المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو هو خاص باليهود والنصارى، كل هذه أشياء ذكرها في المتممات فيما يتعلق بالفروع المنثورة المتعلقة بالعموم والخصوص. كما تلاحظون الإمام رحمه الله تعالى لم يعرف الخاص، لم يعرف الخاص وإنما عرف العام فقط، فإذا رجعنا إلى ما كتبه علماء الأصول سنجد أن الخاص ضد العام، فالعام لما قلنا يستغرق لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، فالخاص يتناول واحد أو أكثر على سبيل الحصر، يتناول واحد أو أكثر على سبيل الحصر كاثنين أو ثلاثة، لأن هذا كلها مخصوصة أو مرتبطة بماذا؟ بالأعداد، فإذا يتناول واحد أو أكثر على سبيل الحصر، هذا يسمى، هذا هو الخاص. أيضا التخصيص قصر اللفظ العام على بعض أفراده لدليل يدل عليه، قصر اللفظ العام على بعض أفراده لدليل يدل عليه، وهو النوع الثالث الذي ذكره، قصر اللفظ العام على بعض أفراده لدليل يدل عليه سواء كان منفصلا أو متصل، اللي هو الدليل يكون منفصل أو متصل كما ذكر السيوطي. من خلال الآن هذه النظرة السريعة لما يتعلق بالعام والخاص، هل الأصل في هذا المبحث أنه مبحث عقلي أو نقلي. نعم المبحث الأصل فيه أنه عقلي. طيب هل له أثر في فهم المعنى؟ نعم الأصل له أثر في فهم المعنى، وبناء عليه فإنه من علوم التفسير، بناء عليه أنه من علوم التفسير. ما دام من علوم التفسير فهو أيضا من علوم القرآن بلا ريب. إذن هذا العلم يكون من علوم التفسير وكذلك يكون من علوم القرآن. هل له تعلق بالأحكام الفقهية التي في القرآن أو لا؟ إذن له تعلق، لأن كما نلاحظ له تعلق ببعض الأحكام القرآنية، بل كما قلنا أن أغلب أنواع التخصيص للنوع الثالث أغلبه في ماذا؟ في الأحكام. إذن له تعلق بالأحكام الفقهية. إذن هذا النوع من أنواع علوم القرآن وهو الأحكام القرآن يرتبط به موضوع العام والخاص. هل له تعلق بعلم آخر له علاقة بالقرآن؟ نقول أيضا نعم، وهو علم إيش؟ علم لا من أصول الفقه، لا علم أصول الفقه وكذلك علم الفقه، علم الفقه اللي سبق في الأحكام لكن علم أصول الفقه. الآن أيضا نأتي إلى مسألة مهمة، وأن الناظر في هذا الباب المبحث الذي ذكرناه الآن قد يقول قائل إن هذا المبحث اللي هو العام والخاص ليس من مباحث علوم القرآن، يعني مما يشترك على السيوطي. قد يقول قائل مما يشترك على السيوطي ومن كتب على شاكلته أن هذا المبحث إنما هو من مباحث أصول الفقه وليس من مباحث علوم القرآن، وليس من مباحث علوم القرآن. فهل هذا الاستدراك صحيح أو لا؟ لماذا؟ لماذا غير صحيح؟ لتعلقه إيش بفهم المعنى، وأيضا هذا بناتي إليه كتعليم، لكن هنتكلم عنه كأصل. بمعنى الآن نقول كأصل باعتبار العام والخاص من أصول علم التفسير، من أصول علم التفسير، إنه هل العام والخاص مرتبط بالأحكام فقط؟ لا، إذن هو مرتبط بالأحكام وبالأخبار. فما دام مرتبطا بالأحكام والأخبار ننظر الآن، هل الآن التخصيصات التي وردت على شيء من الآيات التي فيها عموم هل يتأثر بها المعنى أو ما يتأثر؟ يتأثر بها المعنى، وبما أنه يتأثر بها المعنى إذن هي مرتبطة بماذا؟ بالتفسير، لما هي مرتبطة بالتفسير. لكن الشبهة التي وقعت لمن يقول بهذا القول أو يستدرك هذا الاستدراك، الشبهة وقعت من جهة أنه نظر إلى ما ذكر قبل قليل أخ بدر، أنه نظر إلى أن من ألف في أصول الفقه فقد استوعب في هذه المسائل وكان تدوينه لها قبل تدوين علماء علوم القرآن. إذن الشبهة التي وقعت هي أن من دون في أصول الفقه كان سابقا لمن دون في علوم القرآن، وكان أيضا مستوعبا لمسائل هذا الموضوع اللي هو العام والخاص، فظن أن هذا ليس من علوم القرآن وإنما هو من أصول الفقه. فنقول لا، ولهذا يجب أن ننتبه إلى قاعدة مهمة جدا سبق أن يعني طرحتها لكم خاصة في بداية التعليق على الإتقان، أن علوم القرآن يمكن نقسمها إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. الأول العلوم المنبثقة منه، العلوم المنبثقة منه ولا توجد في غيره، مثل عد الآي، هذا علم مختص بماذا؟ بالقرآن، أو الرسم أو الضبط أو قراءاته، فهذه أو المكي والمدني، هذه علوم مرتبطة بالقرآن لا توجد في غيره، يعني علوم قرآن خاصة واضحة جدا. النوع الثاني وهو ينقسم إلى قسمين، إن أردنا أن نقسم ثنائي أو نقول هذا أقسام. النوع الثاني العلوم المشتركة وهو على قسمين، الأول بالنظر إلى القرآن باعتباره نصا شرعيا، النظر إلى القرآن باعتباره نصا شرعيا، فإذا إذا اعتبرناه نص شرعي سيكون معه ماذا؟ الحديث النبوي. الآن المرجع لعلماء الأصول والفقه في استنباط الأحكام وتخريجها ما هو؟ الكتاب والسنة، هذا هو المرجع الأول لهم. فإذا أي علم مبني على النص الشرعي كتابا أو سنة فإنه سيكون مشتركا مع علوم القرآن، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، الناسخ والمنسوخ، كلها في النهاية تدور في فلك استنباط أو قضايا الأحكام، سواء كان الحكم من القرآن أو الحكم من السنة. فإذا هذا هو الذي أوقع في الشبهة التي قلناها قبل قليل. القسم الثاني باعتباره نصا عربيا، وهنا تدخل علوم العربية مثل علم النحو وعلم البلاغة وأيضا بيان معاني كلمات وعلم دلالة الألفاظ من جهة العربية. فهذه إذن سنجدها في علوم اللغة والعلوم العربية، ونجدها أيضا في علوم القرآن، في علوم القرآن. لكن لما كان أيضا علماء العربية أسبق في التحرير والكتابة، جاء علماء القرآن وأخذوا هذه التحريرات ولخصوها بما يتناسب مع ما يكتبون. بناء على هذا التحرير الذي قلنا، يبقى عندنا أن النظر قد يقصر في تحرير هذه المسائل من جهة علوم القرآن. تنتبهون لها، أن النظر قد يقصر في تحرير المسائل المشتركة من جهة علوم القرآن. من أمثلة ذلك المثال اللي معنا الآن للعام والخاص. على سبيل المثال الآن لما نأتي إلى تفسير السلف، تذكرون ونحن نناقش في تفسير الطبري، فأتينا بعض التفسيرات نقول هذا تفسير على المثال، يعني اللفظ عام، وتفسير ابن عباس أو مجاهد أو قدادة نقول على المثال. هذا ألا يدخل في باب العام أو ما يدخل؟ هذا يدخل في باب العام. وإذا نظرنا الآن من ناحية التطبيقات، أيها أكثر من ناحية التطبيقات، التمثيل لللفظ العام أو تخصيص اللفظ العام؟ سيكون التمثيل لللفظ العام أكثر في التطبيقات من التخصيص، من تخصيص اللفظ العام. وهذا يدلك على ماذا؟ على أننا لو كتبنا علوم القرآن من وجهة نظر علوم القرآن، واستفدنا من كتابات علماء الأصول أو علماء اللغة، فإنه سيثمر عندنا النظر قضايا ومسائل لم يتطرق إليها علماء أصول الفقه، لأنها لا تعنيهم في قضية استنباط الأحكام، لا تعنيهم في قضية استنباط الأحكام. عندنا أيضا قضية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أن السيوطي وغيره سيطرقها في باب في كلامه عن أسباب النزول، لكنها هي هنا أخص. لماذا؟ لأن فيها قضية خلاف هل السبب يخصص اللفظ العام أو لا يخصصه، خلاف قديم بين العلماء، وهو أيضا من المسائل التي تناقش في هذا الباب. عندنا أيضا قضية التعميم في صورة السبب، هل تحتمل غيره أو لا، وهذه من المسائل المرتبطة أيضا بالعموم. بمعنى الآن إذا قلنا أن العبرة بعموم السبب، هل يمكن التعميم خارج صورة السبب أو التعميم يكون في صورة السبب؟ وبالمثال يتبين. مثلا الآن لما نأتي إلى آيات اللعان، نقول نزلت آيات اللعان في من؟ في فلان، ونذكر قصة اللعان كما حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هل يمكن أن نعمم العموم الذي في آيات اللعان إلى مسألة أخرى، أو هي فقط في من عمل بمثل هذا العمل؟ من عمل بمثل هذا العمل، بمعنى أن إذن عندنا الآن أنواع من الأسباب يكون التعميم في صورة السبب فقط، يكون التعميم في صورة السبب فقط، وهذا أيضا نحتاجه سواء في الأحكام أو في الأخبار. يعني أنه من هذه المسائل أيضا المهمة التي يجب أن ننتبه إليها، لأن حين نقول العبرة بعموم اللفظ، لكننا لا نتخيل أن العبرة بعموم اللفظ نعم، لكنها في صورة السبب دون غيره، لا يمكن نعمم إلى ما هو أعلى من الصورة. يأتينا القسم الذي فوقه، وهي قضية أنه يمكن الخروج عن صورة السبب وتعميم اللفظ إلى غيره، الخروج عن صورة السبب وتعميم اللفظ إلى غيره. مثال ذلك، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالسلف من الصحابة ذكروا أن سبب النزول هو ماذا؟ النفقة. سبب النزول هو النفقة، خصوصا النفقة في الجهاد، يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في ترك النفقة في الجهاد، في ترك النفقة في الجهاد. لكن هل يمكن تعميم هذا اللفظ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هل يمكن تعميمه لغير صورة السبب، يعني غير النفقة؟ في هذا المثال يمكن. إذن يكون عندنا الآن إذن التعميم في الأسباب أحيانا لا يمكن إلا في سورة السبب، يعني تعميم في سورة السبب، وحين يكون تعميم إلى ما هو من غير سورة السبب، من غير سورة السبب. لماذا؟ الاحتمال اللفظي له، الاحتمال اللفظي له. وبناء عليه نقول أنه يحتاج هذا إلى بحث ضابط تعميم اللفظ أو الجملة القرآنية، يعني ضابط تعميم اللفظ أو الجملة القرآنية، معنى ما هي الضوابط في قضية تعميم اللفظ، ما هي الضوابط في قضية تعميم اللفظ. لاحظ مثلا قضية الاستشهاد، قضية الاستشهاد لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزوجه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهما ألا تصليان، يريد قيام الليل، فعلي قال أرواحنا أو أنفسنا بيد الله إن شاء أقامنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن إذا نظرنا إلى الآية، الآية لم ترد في مثل هذا الموضوع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بها على حال علي رضي الله عنه. فهذه الحال كما نلاحظ دخلت في عموم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لكن من باب الاستشهاد. فإذا باب الاستشهاد واسع، ولا يمكن الاستشهاد إلا بالتعميم، لا يمكن تستشهد إلا أن تدخل في باب التعميم، كانك تقول أن هذه الصورة التي فعلت تدخل في معنى هذه اللفظة أو هذه الجملة. كذلك تنزيل الآيات على الحوادث المعاصرة، تنزيل الآيات على الحوادث المعاصرة، هذا أيضا نوع من التعميم. ومثال ذلك عند السلف في قول سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يقول أبو أمامة هم الخوارج، وفي بعض الروايات عنه قال نزلت في الخوارج، مع أننا نعلم يقينا أن الآية نزلت في من؟ في اليهود، وسياقها من أول الآيات يعني ما قبلها وبعدها واضح أنه في اليهود. فإذا أبو أمامة رضي الله عنه لما قال هم الخوارج أو نزلت في الخوارج، هو قايس، يعني جعل مقايسة بين فعل الخوارج وبين فعل هؤلاء اليهود، ثم نزل الآية على الخوارج، نزل الآية على الخوارج. فهذا التنزيل هو في الحقيقة نوع من ماذا؟ من التعميم، لأنه إدخال مثل الخوارج في عمل من أعمال اليهود هو نوع من ماذا؟ من تعميم اللفظ أو تعميم هذه الجملة. فأقول إذن أنه نحتاج في مثل هذا الأمر إلى معرفة الضوابط في قضية تعميم اللفظ أو الجملة القرآنية إلى أمور تدخل فيها، إما من باب الاستشهاد، وإما من باب تنزيلها على واقع معين، وإما من غيرها من هذه الأبواب. فإذا في النهاية نقول إذن إن موضوع العموم والخصوص يعني موضوع أوسع مما كتبه الأصوليون، وهو لا زال بحاجة إلى بحث علمي، وهو صالح لأن يكون رسالة دكتوراه، بل هو أوسع إذا نحن أخذنا بمثل هذه الأفكار وغيرها مما سينتجه البحث العلمي، لأن الموضوع هذا واسع جدا، يعني موضوع واسع جدا. بل إني أقترح أنه لو أخذ من خلال تفسير الطبري سواء في أقواله هو أو في تفسيرات السلف، فإن فيه أيضا أمثلة كثيرة جدا جدا مما يمكن أن يعمل عليه دراسة متكاملة في هذا الموضوع. هذا تقريبا باختصار بعض الأفكار المرتبطة بقضية العام والخاص. إذا كان هناك استفسار أو سؤال. المعرف بأل صحيح ذكروا مرتين، هو واحد في النهاية، لعلنا انتبه ما انتبهت للتكرار هذا. قالوا المعرف بأل نحو قد أفلح المؤمنون، ثم قال واسم الجنس المضاف، ثم قالوا المعرف بأل نحو وحل الله البيع. ها طيب هذا جيد، لعلنا نراجع إن شاء الله إذا كان فيه علة معينة أو يكون من باب التكرار. نعم، هو في الغالب هو مرتبط بقياس معين، فأنا أقول إنه نحتاج إلى بحث هذه الضوابط، إلى بحث هذه الضوابط. طبعا هو أول أو أهم ضابط هو أن تكون هذه الصورة التي أدخلت في عموم اللفظ تكون الصورة مندرجة وصادقة على عموم اللفظ، يعني أن اللفظ يدل عليها، أن اللفظ يدل عليها، بمعنى أنه هل الخوارج ينطبق عليهم وصف أنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم؟ فما دام ينطبق عليهم فإنهم إيش يدخلون في هذا. مع ملاحظة أيضا قضية مهمة، فإن في مثل القول فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، ننتبه إلى أن لا نخرج الآية عن أصلها، يعني معنى أن إذا أردنا نفسر الآية ما يأتي واحد يفسر الآية بقول أبي أمامة ويقول هذا هو التفسير الصحيح، لأن هذا مخالف للسياق، السياق مقدم. لكن هذا يفيدنا نحن أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتطعون أو يجزئون جملة من الآية ويطبقونها على ما يصلح لها. فهذا ليس فهذا المثال الوحيد، في أمثلة متعددة، أمثلة متعددة، وكذلك عمل العلماء بعدهم. ولهذا هو أهم شيء أو أهم ضابط فيها هو صحة انطباق الوصف المذكور في الآية على الحدث المذكور. نعم. أيضا كذلك نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. نعم. تدخل، لأن قلنا اقتطاع آية، فقوله وقل اعملوا إذا وضعت على شهادة أو غيره فصحيح، لا يقال أن نزل في سياق إيش المنافقين، لأنه ينطبق على الحدث المذكور ولا ما ينطبق؟ ينطبق. فما دام ينطبق على الحدث المذكور فإنه يصح الاستدلال به. إيه طبعا يخرج قضية النبي بدلالة بدلالة أخرى، لكن المقصد أنه سير الله عملكم نعم والمؤمنون نعم، أخرج الرسول بدلالة أخرى ما في أشكال. طبعا احنا لما نقول المقايسة لمن عنده القدرة على القياس، مو ما في مثل درس علمي، واحنا نكتب طبعا نبحث أو نقرأ في كتاب علمي متخصص، فليس حديثي للعامة نقول لأي واحد يمكن أن يجتهد ويقايس، وإنما الكلام أنه من كان عنده قدرة وأداة في الاجتهاد مثل الأمور فهو الذي يفعل. طيب لا يا أخي، التنزيل انتبهوا، تنزيل الآيات على واقع معين لا يلغي الأصل، يعني لا يلغي الأصل، انتبهوا الآن. احنا نقول لا، قبل قال قلنا الآن لما يأتي مفسر يفسر، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، لو قال هم الخوارج واستدل بقول أبي أمامة نقول له أنه خطأ، إنما هم اليهود والخوارج يدخلون في هذا المعنى، فإذا الأصل باقي عندنا ما ردنا. وهذا أيضا أحد الضوابط التي ينجب لها في قضية إدخال مثل هذه الأمور. نعم. والمعرف بال من الجمع. أحسنت، إذن هذا يكون فارق واضح، جيد أحسنت. يعني الجمع المعرف بال صحيح، وكذلك لأنه قال المؤمنون المشركين، ثم المعرف بال البيع اللي هو اسم الجنس. اي نعم، اسم الجنس المضاف واسم الجنس المعرف به، يعني في حذف اورث اشكالا، جيد. اذا كان هكذا يكون وضح. والمعرف بال اي بس يكتب على، يكون عشان يكون واضح، اي من الجمع. والثاني المعرف بال اي من اسم الجنس، وهذا يحل الاشكال يعني يفكه واضح. نعم. اي من اسم شهادنا. انا ارى انه هذا نعم، هذا من المجالات الواسع وجزء من التدبر، يعني اللي تنزيل الايات على الاحداث التي تحصل للانسان لا شك انه جزء من التدبر، والسلف قد عملوها واضح جدا في تراثهم التفسيري، جدا واضح. يعني لو رجعت مثلا الى تفاسير ستجد ان هذا واضح وضوحا تام. يعني نقول نزلت القدرية، هم القدرية، هم الخوارج، هم أهل البدع، أمثلة كثيرة جدا نزلونها آيات حين تكون نزل في الكفار ونزلونها على أحوال هؤلاء، لكن حينما نزلونها خاصة كانت في آيات مرتبطة الكفار، حينما نزلونها لأن الوصف ينطبق وليس لأن هؤلاء كفار، لأن الوصف ينطبق وليس لأن هؤلاء كفار، فهم يأخذون هذا المقدار من الوصف، بخلاف الخوارج. الخوارج حكموا، يعني لكي نفهم ايش الفرق بينهما، الخوارج عمدوا الى ايات الكفار فنزلوها على المؤمنين وحكموا على المؤمنين بالكفر. طيب، ولهذا قال ابن عمر اتوا الى ايات الكفار فنزلوها على المؤمنين، يعني نزلوا وحكموا وعملوا بما حكموا. اما عمل السلف غيرهم يعني من فقهاء المفسرين فانهم ينزلونها على غير من البدع، ولكنهم لا يحكمون عليهم بماذا؟ بالكفر، لا يحكمون عليهم بالكفر. فهذا الفرق بين عمل الخوارج وبين عمل المفسرين. ولذا اقرأ أنت في ذم التقليد عند العلماء قاطبة، لا تكاد تجد أحد منهم لا يستجد بقوله إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، وفي الآية أخرى مقتدون، مع أنها نزلت لمن؟ في الكفار. وأكاد أقول قاطبة من يعترض على التقليد يذكر هذه الآية، ونازل في مقام من؟ الكفار، وإنما هو من باب الاستشهاد لأن هذا يصح. وليس يعني هذا أن المقلد كافر، نقول المقلد كافر معنى صار فيه إشكال، واضح الفرق بين هذا وبين ذاك. نعم. هل أتاك حديث الراشد وجوه من المائل الخاشع إذا استدلبها الإنسان على الرافضة؟ على الرافضة، عمل الرافضة، على عمل الرافضة. إيه؟ من أي جهة؟ من قطع عملهم هذا وإنه خالف. إيه ممكن يندرجون تحت هذا قطعا، يندرجون هم وغيرهم من البدع. نعم.